اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويمكن يحمل ايضا الشفاعه لم يعملوا الذي لم يعملوا خيرا قط هم الذي يخرج من الله جل وعلا بلا شفاعه. عفى الله عنك. فيؤمر به الصبي اذا افاق، فيستحب لولي الصغير ان يامر الصغير الذي لم يبلغ امر ندب بصوم رمضان ليعتاده، فيسهل عليه الصيام اذا وجب عليه بالبلوغ. لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يامرون صبيانهم بالصيام، وكانوا يجوعون ويبكون ويلهونهم حتى ياتي وقت الافطار، وذلك ليتدرب الصبي على الصيام وكي يعتاد، ولان الانسان ما يدري ما يبغته في الحياه وماذا يحصل له، فيتعلم احكام الاسلام من الصغر حتى ينشا عليها. قد تاتي حروب، قد ياتي الانسان اسر، قد ياتي شيء من ذلك، ويكون ابناء قد تعودوا احكام الاسلام فلا يهودون ولا ينصرون. فذلك سيحرص كل الحرص على تعليم أولاده الصغار حتى يفقهوا الإسلام، ولأن الأمور قد لا تبقى كما هي عليه، لأن في أوقات الحروب الإنسان ربما لا يرى أولاده فضلا عن كونه يجلس يعلمهم ويفقههم ونحو ذلك. الإنسان يعود أولاده من الآن في حالة حدوث أشياء يكونون قد عرفوا أحكام الإسلام واعتادوا على ذلك. ولكن لو أفطر الصبي لم يأثم بذلك، لأن التكليف لا يكون إلا بعد البلوغ، بأن ينبت شعر العانة أو ينزل ويحتلم أو يبلغ 15 عاما، ولكن الولي يحث على ذلك ويأمره به حتى يعتاده. نعم. عفى الله عنك. ويجب صوم رمضان بأحد ثلاثة أشياء، كما لشعبان لحديث أبي هريرة مرفوعا: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. ورؤيتي إلى لرمضان للحديث السابق، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه لحديث ابن عمر مرفوعا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال بعض أهل العلم: معنى اقدروا له ضيقوا له، أي اجعلوه 29 يوما. وهذا ضعيف، يعني 29 يوما هذا ضعيف، أنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا: فأكملوا عدة شعبان 30، هذا نص في المسألة، فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا نص في المسألة والخبر في البخاري، وذاك لا يشرع صيام يوم الشك. فقد قال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، سواء حال دون منظره غيب أو لم يحل دون منظره غيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان. نعم. عفى الله عنك. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع صيام هذا اليوم والذي هو يوم الشك، لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب، وإذا رأى الهلال وحده صام، سواء قبلت شهادته وصام الناس معه أو ردت شهادته ولم يصم الناس ذلك اليوم، فيلزمه أن يصومه لحديث أبي هريرة السابق: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه صيام هذا اليوم إذا ردت شهادته ولم يصم الناس، لحديث عائشة مرفوعة: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، وهذا هو الأقرب. نعم، لكن هذا الحديث معلول، جاء من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة في انقطاع، وحديث عائشة معلول بالإرسال، ومسألة من رأى الهلال وحده هل يصوم أم لا يصوم مسألة خلاف، وعن أحمد في ذلك قولا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من رأى الهلال الوحدة وردت شهادته أنه لا يصوم. يقول لأن الشهر من الشهرة لا بد أن يجتهد عند كل الناس. وعن أحمد رواية بأنه يصوم لا مانع من ذلك، لأنه قد رأى الهلال وتحقق من دخوله فإنه يصوم. والمسألة خلافية واجتهادية. نعم. عفى الله عنك. فإن كان الشاهد الذي رآه وحده عدلا صام الناس بقوله. يعني هذا الأصل، لكن أحيانا ترد شهادته. الدخول يكتفى فيه بشاهد واحد، أما الخروج لا بد من شاهدين. ولكن الكلام إذا ردت شهادته هل يصوم وحده، وهل يصوم من يسمعه يخبر؟ هنا موطن الخلاف. نعم. عفى الله عنك. فيكفي في دخول رمضان شاهد واحد لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: راى الناس الهلال فأفطرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال: ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. نعم. أما الحساب لا يجوز الاعتماد عليه. لأن هذا يناقض قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعلق الأمر بالرؤية ما علق الأمر بالحساب. ومثل ما تقدم حين ذكرنا في مسألة الخسوف والكسوف، إذا قال أهل الفلك بأن الشمس تخسف ولا رؤية خاسفة أو كان غيب لا يعمل بقولهم، الحكم معلق بالرؤية. وإذا قال الفلكيون بأن غدا من رمضان لا نعتد بذلك، إذا كان غدا يوم 30 وهو من رمضان لا نعتد بقولهم حتى نرى الهلال. إذا كان حال دون منظره غيب فإننا نصبح من الغد مفطرين لا صائمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذا لابد أن نعمل بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم بأن نكمل عدة شعبان. وعلى هذا الاعتداد بأقوال الفلكيين في مسألة دخول رمضان ولا خروج رمضان. نعم. عفى الله عنك. فهلال شوال لا يثبت إلا برؤية رجلين عدلين، وهذا مجمع عليه لما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. نعم. هذا حديث قوي رواه أبو داود وغيره، ولكن احتجوا به هذا في بالنسبة للخروج لا بد من شاهدين، أما بالنسبة للدخول عندنا حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، فقدم منطوق حديث ابن عمر على هذا المفهوم. السر والتفريق في الفرق بين الدخول والخروج أن النفوس تتشوف للدخول والشرع أذن في هذا فاغتفرت فيه أو فقبل في شهادة الواحد، بخلاف الخروج لابد من التحقق، ولا يكون التحقق إلا بشهادة عدلين. لو شهد عدل وامرأة رجل وامرأة ما قبلت شهادتها، لابد من شهادة رجلين. نعم. عفى الله عنك. ولا يفطر إذا رآه وحده، فإذا لم يره هلال شوال ليلة الثلاثين. قوله لا يفطر إذا رآه وحده هذا مفرع على مسألة متقدمة، بمعنى لو أذن له بالصيام كقول الإمام أحمد، قدم عندنا رواية عن الإمام أحمد يقول إذا رآه وحده صام، لكن لو صام 30 والناس ما صاموا في اليوم فصاموا من الغد اللي هو 30 له، وبالنسبة له 31، هنا يجب يفطر لأنه في النسبة له يكون يوم عيد. نعم. عفى الله عنك. فإذا لم يرى هلال شوال ليلة الثلاثين إلا شاهد واحد فلا يحل له أن يفطر، لحديث عائشة السابق ولما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوم من رمضان. أو يفطر. عفى الله عنك. ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان. قال: وأن يتقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس. أدرك. وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا لحديث عبد الرحمن زيد بن الخطاب السابق، وإن كان بغيم أو قول واحد أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة، أي أن الناس إذا صاموا رمضان بسبب وجود غيم ليلة الثلاثين من شعبان وصاموا يوم الشك، ومثله إذا صاموا بشهادة واحد برؤية هلال رمضان، فإنهم لا يفطرون إذا تموا 30 يوما إلا أن يرى هلال شوال شاهدان أو أكثر، أو يكمل عدة فيصوم 30 يوما ليس منها اليوم الأول الذي صاموه من أجل الغيم أو بشهادة واحد، لأنه لم يثبت في حال الغيم دخول شهر رمضان، وإنما صيم هذا اليوم احتياطا، وكذلك الصوم بشهادة واحد إنما عمل به في دخول الشهر بشهادة احتياطا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم إذا صاموا بشهادة واحد فأكملوا 30 يوما أنهم يفطرون، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه، والصوم ثبت بدليل شرعي، وقد صاموا 30 يوما والشهر لا يزيد على 30 يوما فلا تجوز زيادة عليه، ولا يجوز صوم يوم العيد، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب، ما لم يتبين خطأه، لأن أحيانا يتبين الدخول غلط، يعني قبلنا شهادة واحد في الدخول وفي النهاية تبين لنا أنه غلط، ففي هذه الحالة لابد أن نكمل الشهر أو نرى الهلال. أفضل عنك، من صام الناس برؤية أو بتمام شعبان ثم ثبتت رؤية الهلال بعد 28 يوما لزمه قضاء يوم، لأن الشهر لا ينقص عن 29 يوما، فثبت بذلك أن الشهر دخل قبل بدئهم في الصيام. وإن سافر رجل من بلد إلى بلد آخر، وبالأخص في هذا العصر الذي تيسرت في وسائل المواصلات، فأصبح الإنسان يسافر على الطائرة أو غيرها من شرق الأرض إلى غربها في زمن يسير، فوجد الناس في هذا البلد متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده، لزمه الصيام معهم. لازم الصيام في تفصيل هنا، لازم الصيام إذا كان الصيام لا تتم 30 نعم يصوم، بمعنى صام في بلده 29 يوما وسافر لبلد وجدهم صايمين يوم 30 يجب عليه الصيام لأنه يكون تابعا للبلد. أما إذا كان بالنسبة له هو اليوم 31 فإنه لا يصوم في هذه الحالة، لأنه في هذه الحالة لا يصوم، لأنه لا يشرع صيام 31 يوما. نعم. شوال لا، المرأة في خلاف بالنسبة للدخول، بالنسبة للخروج في حتى الدخول حتى الواحدة في خلاف بالنسبة للدخول، إنما الخروج هو الذي تشديد عند العلماء، الدخول تسامح فيها العلماء، لكن الظاهر الرجل لابد من الرجل. عفو الله عنك لازمه الصيام معهم حتى يثبت لديهم دخول شهر شوال، إلا إن أتم صيام 30 يوما فإنه يفطر، لكن يخفي فطرة لئلا يشوش على الناس أو يتهم، وإن كانوا متقدمين على أهل بلده بالصيام والفطر أفطر معهم، لكن إن نقص صيامه عن 29 يوما لازمه أن يقضي يوما بعد ذلك. قال رحمه الله: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير. طيب، على وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير.